موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه الليلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ولازلنا مع باب الغسل وحكم الجنب من كتاب الطهارة. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال: تغتسل. متفق عليه. وزاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه. أم سليم رضي الله تعالى عنها اسمها الرميصاء أو الغميصاء بنت ملحان، وهي والدة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وهي من الصحابيات الفاضلات رضوان الله عليها. كانت تحت مالك بن النصر فأسلمت وعرضت عليه الإسلام فغضب منها وخرج إلى الشام فهلك هناك. وخطبها أبو طلحة مشركا وهو على الشرك، فأبت عليه إلا أن يسلم فأسلم فتزوجته، ولها مناقب جمة، ماتت في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. سليم هذه الصحابية الجليلة فاضلة، لها مواقف ومناقب عظيمة رضوان الله تعالى عليها. وهي امرأة أبي طلحة، زوجة أبي طلحة، يعني جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. انتبه معي، في هذا الحديث إثبات صفة الحياء لله عز وجل على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا إلحاد إلى آخر ما هنالك. لا يستحي من الحق، أي لا يمتنع عن بيان الحق ولا يتركه ترك الحي. انتبه معي، وفي هذا بيان في أن الحياء لا يمنع من بيان الحق ولا يمنع من السؤال عن الدين. انتبه معي، والحياء الذي يمنع من الحق أو يمنع من السؤال حياء مذموم. انتبه معي، بيان الحق. فهي قدمت بكلامي هذا مما ستسأل عنه، وهذا من حسن فهمها وفقها وفصاحتها وأدبها رضوان الله عليها، لأن ستسأل عن أمر يعني قد يمنع الحياء الكثير من السؤال، وهذا ليس بصواب. فوطأت بين يدي كلامها لتمهد لسؤالها الذي تسأله ولتبين عذرها، أن هذا أمر ينبغي أن يسأل، هذا دين، والحياء لا ينبغي أن يمنع من السؤال ومعرفة الدين رضوان الله عليها. فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، أي لا يمنع الحياء من بيان الحق وإيضاحه، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ انتبه معي، قل له هل على المرأة اغتسال إذا احتلمت؟ احتلام، وهو أن ما بيان الحديث الذي سيأتي أن ترى في منامها ما يرى الرجل، أمر الاحتلام. وفي رواية من روايات الحديث إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام، رأت في منام أن زوجها يجامعها، أو وفي رواية أخرى إذا رأت الماء، فهل عليها من غسل؟ انتبه معي. فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، أي إذا رأت الماء المني فيجب عليها أن تغتسل، أن تغتسل. حديث أنس الآخر نفس الكلام تأكيد لنفس المعنى، نذكره سريعا ثم نبين الفوائد الفقهية وغيرها في الحديثين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها، الأخوة تقدم خليها عشان الأخوة الله، في المرأة، والباب أغلقوه عشان المكيف، في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل، تغتسل، متفق عليه. وزاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ طيب تعالوا الفوائد المذكورة في الحديث الحديثين. أولا أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، في الحديثين دليل على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وكذلك في الحديثين دليل على أن الاحتلام ليس نقصا في الدين، أن الاحتلام ليس نقصا في الدين. انتبه معي، الاحتلام ليس نقصا في الدين، وإلا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك، لكنه سمع ولم ينكر صلى الله عليه وسلم وأقر الأمر، فضلا أنه أمر لا يملكه الإنسان، رجلا كان أو امرأة، انتبه، رجل كان أو امرأة لا يملك أمر الاحتلام، إذ أنه يحدث حال المنام، حال المنام هذه شهوة وغريزة كامنة في النفس، في حال اليقظة يمنعها العقل، وإذا منام الإنسان فلا يمنع العقل الباطن من يعني انطلاقه أو نحو هذا، فيرى الإنسان أو ما يراه أو ترى رجلا كان أو امرأة، فليس عليه تثريب في هذا، وليس في هذا نقص في الدين. ثم إن رأى الماء وجب الغسل كما بينا في الحديثين السابقين، إنما الماء من الماء والماء من الماء، قلنا هذا عام إلا في حالة الايه الجماع، يعني لو رأى احتلم الرجل أو احتلمت المرأة فإنه لا يجب عليه أو عليها اغتسال إلا إذا حدث إنزال، فإن رأى أو رأت أو رأى ولم يحدث إنزال فليس عليه غسل، فليس عليه غسل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء دليل على أنه لا يجب الغسل بمجرد انتقال المني، إنما ببروزه وخروجه، مجرد الانتقال له ثم لم يخرج لا يوجب غسلا، لا يوجب، خلافا لمن رأى وجوب الغسل في ذلك. يبقى حديث فيه دليله عندنا على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، كذلك فيه دليل على وجوب الغسل برؤية الإنزال، يعني الغسل منوط بالإنزال، كذلك إثبات صفة الحياء لله عز وجل على النحو اللائق بكماله وجلاله. كذلك في الحديث أن الحياء لا ينبغي أن يكون مانعا من أن يسأل الإنسان عما يجب عليه من دينه، وأن الحياء الذي يمنعه من السؤال عن العلم الواجب هو حياء مذموم، حياء مذموم. إنما الحياء بلك الممدوح الذي يمنع الإنسان من مما حرم الله عز وجل ومما يغضب الله تبارك وتعالى ومن مساوي الأخلاق ومن سيء العادات وغير ذلك مما هو معلوم من ثمرات الحياء الذي هو خير كله. وما يتعلمون أنه ورد في فضل الحياء أحاديث كثيرة، وأنصحكم بقراءة كتاب الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله، كتابه الماتع عن الحياء خلق الإسلام، وكتاب الماتع تكلم فيه عن الحياء كلاما رائعا، وبين فرق بين الحياء الممدوح والمذموم، وبين أن هناك أمورا ليست من الحياء. حديث في دليل الحياء لا يمنع، لا يمنع، ولذلك مدحت نساء الأنصار بذلك كما قالت عائشة وغيرها: يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء عن السؤال، عن السؤال في الدين. الواحدة تسأل عما يجب عليها شرعا، لماذا؟ لتقيم العبودية لله عز وجل. فالحياء لا ينبغي أن يكون مانعا أبدا من السؤال عما يجب عليك شرعا، لا، لأنك مطالب أن تتفقه في دينك، أن تتعرف على ما يرضي الله عز وجل، أن تعلم ما يغضب الله فتجتنبه، فيلزمك السؤال. فلا ينبغي الحياء أبدا أن يكون مانعا. إن امتنعت أنت أو الحياء منعك لعارض كما حدث مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فمنعه الحياء لمكانة ابنة النبي منه فاطمة وهو زوجها أن يسأل النبي عن المذي صلى الله عليه وسلم، فوكل غيره ليسأل عنه، ليسأل عنه. لكن لابد أن تتعلم ولابد أن تتعرف على الحق بأدلته. طيب، فالحياء لا ينبغي أن يكون مانعا أبدا من الإيه؟ من التعلم ومن السؤال ومن البحث ومن معرفة الحق. طيب، من الأدب كذلك في الحديث أن يقدم الإنسان بين يدي ما يستحيى منه ما يوطئ للكلام ويمهد له، كما فعلت أم سليم رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. خلاص هي كده مهلة، فما سأسأل عنه هو من الحق. فإذا كان الله عز وجل لا يستحيي من الحق فأنا لن أستحيي من الحق وأسأل عن هذا الأمر، بمعنى أنه يرتبط بالطهارة التي هي شرط الصلاة، وصحة الصلاة متوقفة على الطهارة. فلا ينبغي أبدا أن يمنعني الحياء كما يمنع نساء كثيرات فلا يسألن عما يجب عليهن في الحيض والنفاس بل وفي الجنابة وفي كذا وفي كذا، يعني قد تصلي وهي غير متطهرة فلا تصح صلاتها. تبه معي بزعم الحياء، كلا، هذا ليس من الحياء في شيء، وإن كان فهو من الحياء المذموم، هو من الحياء المذموم. الحديث فيه من الفوائد كذلك ضرورة السؤال عما يحتاج إليه، ليجب على الإنسان قدم في أماكن فاضلة معك ماشي. ضرورة السؤال للمسلم، مطالب أن يسأل، لأنك أنت مطالب أن تتعلم فروض العين، فروض العين إما بالدراسة والتعلم أو بالسؤال، أو بالسؤال. فينبغي على المسلم أن يجتهد وأن يحرص على السؤال وعلى التعلم، لا سيما العلوم الواجبة، العلوم الواجبة التي يحتاج الإنسان إليها ليقيم دينه ويستقيم له، تستقيم له عبوديته لله عز وجل. واضح؟ طيب، كذلك من الفوائد هنا ان الذي يجد بللا، احنا قال هنا اوجب بيان ان الغسل يجب اذا رأت او رأى الماء. طيب، ما الحكم اذا رأى الانسان بللا في ثوبه او بدنه؟ اشتبه عليه الأمر أو وجد ما يشبه البلل أو المني، ماذا يفعل؟ هذا أمره لا يخلو من ثلاث حالات، أمره لا يخلو من ثلاث حالات. الأولى أن يتأكد ويتيقن بأن هذا مني، يبقى وجب عليه الغسل، يجب عليه الايه؟ الاغتسال، سواء بقى تذكر احتلاما أو لم يتذكر وجب عليه الغسل. ثاني يعني يجد رائحته كل لسه في أوله، ورائحته واضحة كطلع النخل ولونه واضح وكذا، فيتأكد أن هذا مني ويتيقن من هذا، يجب عليه أن يغتسل. طيب، أن يتيقن أنه، الحالة الثانية أنه مزي، فهذا لا يجب عليه الايه؟ الاغتسال، بل يجب عليه أن يغسله، يغسل بدنه منه أو ثوبه، وينضح ايه؟ خدت بالك؟ يعني يغسل مذاكره وأقبلك وذكره، ويتوضأ. الثالثة أن يجهل، يعني لا يستطيع أن يميز هل هذا مني أم غير مني، ماذا يفعل؟ العلماء يقولون إن كان قد سبق نومه، تفكير في الجماع أو انتشار للذكر أو نحو هذا، فهذا في الغالب أنه إيه؟ مذي، فلا يجب عليه الإيه؟ الاغتسال. وإلا كان، إن لم يكن كذلك فهو مني وينبغي عليه أن إيه؟ أن يغتسل، أن إيه؟ أن يغتسل. طيب، الحديث كذلك فيه من الفوائد أن الأمور تبنى على اليقين كما ذكرنا في هذه القاعدة الفقهية المشهورة. طيب فين الكلام اللي يفيد هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا رأت ليه؟ الماء، ولم يجعل مجرد الاحتلام موجبا لإيه؟ للغسل، موجبا للغسل، إنما بنى إيجاب الغسل على أمر يقيني وهو الإيه؟ الإنزال. ففي هذا دليل على أن الأمور تبنى على الإيه؟ على اليقين. طب معي ماشي، وأما إخبالك الإيه؟ طيب، بعد ذلك كما في حديث أم سلمة لما هي استغربت الأمر فقالت وهل يكون هذا، يعني هل تحتلم في الوقت، هل تحتلم المرأة؟ ها، فدا العلماء قالوا ماذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أجاب، قالت يا رسول الله تبه معي، هل على المرأة من غسل إيه؟ إن احتلمت؟ فقال إيه؟ نعم. ده كده بيّن إيه؟ إن في احتلام خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر وأجاب. لكن ده جات أم سلمة لما استغربت، ها، استكشفت، وده في جواز الاستكشاف، استكشاف الأمر ولو من الكبراء، وإن ده أمر ما لا ينافي الإيه؟ ها، لا ينافي الأدب مع الكبير ولا لا. إن أنت حينما تستغرب أمرا فتريد أن تزداد علما، أن تزداد إيه؟ علما، فتستكشف، تقول وهل يكون هذا؟ أو كيف يكون هذا؟ أن أمر سمعته فاستغربته أو كان بعيدا عنك لأنك لأول مرة تسمع به فأردت أن تستكشف، فلا يمنع هذا. وإلا فهذه أم سلمة مع تصديقها التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانها على الله وعلو قدرها لم يمنعها هذا من أن تستكشف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيه؟ الأمر. فقالت لا أخبرك إيه؟ وهل يكون إيه؟ هذا. فده في جواز الاستكشاف، استكشاف الأمر ولو من الكبراء، خدت بالك كما فعل. طيب ماشي. كذلك هنا فيه بيان يعني فائدة عظيمة جدا علمية نتعلمها من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ماشي أنه لم يكتفي بقوله لها نعم لأم سلمة، لم يكتفي بقوله لها إيه؟ نعم، وهذا كان كافيا خلاص، لكن زاد عليه فائدة أخرى تبين الأمر أكثر، وهو قوله لها فمن أين يكون الشبه، أي من أين يشبه الولد الأمة والأب إن لم يكن هناك إيه؟ للمرأة مثل هذا، مثل الرجل من الإنزال. تبه معي، فمن أين يكون الايه الشبه؟ وفي هذا أيضا دليل على أن الولد يشبه الوالدين وأصولهما وحواشيهما. إيه المعنى الوالدين والأصول؟ يعني يشبه الوالد أو والد الوالد أو الوالدة أو والد الوالدة كذا. انتبه، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق به العلم ما أثبته العلم الحديث اليوم، من أخبرك الكلام في أمور الجينات الوراثية، وخدت بالك حتى فيما هو أبعد من الوالد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الذي قال لعله نزعه إيه؟ عرق. يعني لأن الإيه؟ خدت بالك الشبه امتد فأتى من بعيد، من جد الله بعيد، وهذا ما أثبته العلم الحديث سبق. فمن علم محمدا صلى الله عليه وسلم إنه رب العالمين تبارك وتعالى، انتبه معي، وبالفعل خدت بالك هذا يحدث. جينات الخبارة الأسرة تكون كامنة متى شاء الله لها أن تظهر ظهر بالملامح والمعالم للشخصية، فيشبه الإنسان قريبا أبا أو أما أو بعيدا جدا أو جد الجد إلى آخره، أو الأعمام سموا الحواشي والأخوال سموا بالإيه؟ بالحواشي. انتبه معي. ولذلك انت الشبه ده كان من احد الايه المثبتات الوراثه، خدت بالك احد مثبتات الايه الوراثه والنسب، احد مثبتات النسب شبه. وده اللي جعل الرجل لما راى زيد بن حارثه نائما وبجواره اسامه بن زيد ومتغطي ما فيش الا رجلين اللي بينين، ارجلهما التي تظهر. ها العرب كان عندهم في هذا فراسه و يعني قوية في هذا الأمر، فقال هذه الأرجل بعضها من بعض، هذه الأرجل بعضها من بعض، خدت بالك لهم في هذا باع، شاف رجلين بس، قالك رجلين دي ايه بعضها من ايه من بعض، انتبه. ها خدت بالك. وطبعا هتقول طب القصة المشهورة قصة خد بالك ليش بتاع خبالك عبد بن زمعة وعدة بن أبي وقاص وما حدث فيها، وخبالك وآتى سعد قال انه اخي وشمل، وخبالك واثبت النبي صلى الله عليه وسلم النسبة لزمعة وخبالك، ولكن قال للسودة ايه خبالك احتجبي منه لانه جاء شبهه شبه، لا لان ده ظاهر عارضه ظاهر اقوى، وهو حديث النبي للعاهر الحجر والولد ليه للفراش، والولد ليه للفراش، فهذا ظاهر عارضه ما هو أقوى منه، ما هو أقوى، ومع ذلك قال احتجبي منه يا أخته. بس أخته إيه؟ لكن لما ظهر أنه شبه ليس شبه زمعة، انتبه معي، فالنبي أخذ بهذا في أخذ الحيطة في الدخول على النساء أو الحجاب أو نحو هذا، فأمرها، وفي فيه سد للذرائع وغير ذلك مما تكلم فيه العلماء في أصول الفقه كلاما كبيرا وتفصيليا وسع فيه ابن القيم في إعلام الموقعين، حتى آتى بأكثر من 96 دليلا على قاعدة سد الذرائع. شاهد يا جماعة انظر كل هذه فوائد نستخلصها من فرحية الداء الشبه. في روايات أخرى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أكثر، وبيّن أن الشبه إذا غلب ماء المرأة ماء الرجل جاء الولد يشبه أمه وأهلها، وإذا غلب أو سبق ماء الرجل ماء المرأة يكون الشبه أكثر للأب ولخبلك يعني العصبات. انظر، وكل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعني أثبته العلوم الحديثة وتوصلت إليه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم لو أنه الحق. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، وان شاء الله ان شاء الله الى الان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.